واحد غلط طبعا طلع كذاب قلبه سفينة بحر شايل لكم احباب حبيت واحد غلط طبعا طلع كذاب قلبه سفينة بحر شايل لكم احباب مرة يحبني الصبح مرة يحب الليل مزاجي طبعا صعب خلانا صيح الويل قررت أنا أتركه وبيدي أسد الباب وأقول له روح ابتعد لك روح يا جذاب لا لا لا لا يا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا أرد أسأله للعشق واللي قرأوا فنجان ليش الوفي بهالزمن يقضي العمر تعبان أرد أسأله للعشق واللي قرأوا فنجان ليش الوفي بهالزمن يقضي العمر تعبان الغدر صاير طبع والعشرة هانت حيل والليل علم جرح كلش طويل الليل. لازم أعوف العشق وأصير مثل الطير كل يوم أسافر بلد شي صير خلي يصير لا لا لا لا لا لا لا لا خلي يبتعد ما اريد اشوف النوب ومن الغدر والجذب قولوا له خلي توب قولوا له خلي يبتعد ما اريد اشوف النوب ومن الغدر والجذب قولوا له خلي توب بس اللي يحبني صدق اهلا وسهلا بيه والما يحبني خلاص ما اريد امال داني صارت لعبه